الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. لو لم يقم النبي عليه الصلاة والسلام بوظيفة الدعوة لما كان اليوم في الأرض مسلم. لو لم يبعث الله الأنبياء والرسل بهذه الوظيفة لما عبدوا العبادة لله. لا أحد أحسن قولا من ذلك الذي يدل على الله ويرشد إليه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، لا أحد أحسن منهم قولا. الدعوة إلى الله شرف يختص به الخلص من عباد الله وأوليائه. انتدب الله للدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ففارق الوطن والأهل والولد حتى يعبد العباد لله ويرشد ويدل إلى الله. انتدب الله عز وجل للدعوة نوحا فبقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، مع أنهم يستهزئون به ويكيدون به، ومع ذلك لم يفتأ يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. حتى في غياهب السجن وظلماته قام يوسف عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ربه جل وعلا: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إنها الوظيفة التي لا يقوم بها إلا من نضر الله وجوههم، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها، رب مبلغ أوعى من سامع. هؤلاء هم أحسن الناس قولا، الدعاة إلى الله جل وعلا الذين يرشدون إلى الله ويدلون عليه. الدعوة سبيل محمد وطريقه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن يدعو أهل اليمن، فلما آمنوا وأسلموا كانوا في كفة معاذ وفي حسناته، وأهل مصر يدخلون في كفة عمرو بن العاص وفي حسناته لأنهم أسلموا على يديه، ودخل مصعب بن عمير المدينة فأسلم على يديه سعد بن معاذ وكبار أهل المدينة، ثم تبعهم الناس، فطوبى لهؤلاء الدعاة وبشرى لهم. ربما فاتك أن تكون رسول رسول الله، ولكن لن يفوتك أبدا أن تقوم بواجب الدعوة إلى الله حتى تنال من الأجر الذي ناله معاذ ومصعب وعمر بن العاص. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولما حمل هاجس الدعوة أقوام كان من ضمن الدعاة إلى الله تعالى أصحاب النبي كما أسلفت، التابعون بإحسان، حملة العلم الشريف، وكان من الدعاة أيضا بعض النساء الذين أبلين في الدعوة أو اللواتي أبلين في الدعوة بلاء حسنا. الدعوة إلى الله طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. خرج لأجل هذه الدعوة إلى عكاظ ومجنة وإلى الموسم، صعد إلى الصفا يخطب الناس، ذهب إلى الطائف، هاجر إلى المدينة حتى يعبد العباد لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذين سلكوا سبيله، هم رسل رسول الله عليه الصلاة والسلام: مصعب إلى المدينة، معاذ إلى اليمن، عبد الله بن عمرو أو عمرو بن العاص إلى مصر، أهل مصر في ميزان عمرو، وأهل اليمن في حسنات معاذ، وأهل المدينة في حسنات مصعب بن عمير. الدعوة إلى الله شرف لا يناله إلا الخلص الذين يدلون على الله ويرشدون إليه. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ذكرانا فقط، وإنما نال الإناث حظ ونصيب وافر من الدعوة إلى الله. أم سليم بنت ملحان، دخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة فسمع خشفة، قال: من هذه؟ قالوا: الغميصاء بنت ملحان، ما صنيعها وما فعلتها؟ تقدم إليها أبو طلحة خاطبا فقالت له: يا أبا طلحة، لا أرضى منك مهرا إلا الإسلام، قل لا إله إلا الله أزوجك نفسي، فقال لا إله إلا الله. فكان أبو طلحة الذي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد قائلا: والله لصوت أبي طلحة في الجيش أحب إلي من ألف رجل. في ميزان أم سليم أبو طلحة رضي الله عنهم أجمعين. ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. لا غرو أن يكون رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرانا وإناثا، ولكن الأعجب أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل من لم يكلف بها. المكلفون هم الجن أو الإنس، لكن الدعوة إلى الله قام بها حتى بعض الطيور. هذا الهدهد الذي انتهى به التحليق إلى مملكة سبأ، فرأى أمرا عجيبا استنكره، جاء إلى سليمان قائلا: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يستبصرون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذه المقالة والانتفاضة التي انتفض بها هذا الهدهد أسفرت عن إسلام مملكة سبأ وعن إسلام هذه الملكة التي قالت في نهاية المطاف: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الأعجب من ذلك أن ذئبا اشتغل بمهمة الدعوة إلى الله جل وعلا، ثبت بذلك الخبر، عدا ذئب على شاة فانتزعها فتبعه الراعي حتى خلصها منه، فجلس الذئب مقع على ذنبه يقول للراعي: يا هذا، ألا تتقي الله؟ تنزعني رزقا ساقه الله إليه. تعجب الراعي، ذئب مقع على ذنبه يتحدث بكلام الناس. قال له الذئب: ألا أحدثك عن أعجب من ذلك؟ هذا محمد بيثرب يحدث الناس بأخبار ما قد سبق. هذه المعلومة استنهضت هذا الراعي أن يسوق غنمه وأن ينتهي به المطاف إلى يثرب، حيث المصطفى عليه الصلاة والسلام قص عليه القصص، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذئب، فرجع الراعي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا أعتقد أن هدهدا أو ذئبا سيكون خيرا منك أيها المشاهد أو خيرا منك أيتها المشاهدة. اللهم اجعلنا ممن يدل عليك ويرشد إليك. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين. آمين. وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله.